بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأن الفاضل التوني قال: إذا كان عندنا جلد مطروح على الأرض وشككنا في أنه مذكى أم لا، فلا يمكن إثبات نجاسته. لماذا؟ لأنه إذا أردت إثبات النجاسة بما تتمسك؟ قلنا نتمسك باستصحاب عدم التزكية. فإذا كان هذا وش قال؟ قال استصحاب عدم التزكية له فردان، يتحقق مرة في ظن الحياة ومرة في ظن الموت حتف الآن. وإحنا النجاسة على من مترتبة؟ على الموت حتف الآن. فاستصحاب عدم التزكية لإثبات الفرد الثاني بعد العلم بارتفاع الفرد الأول وهو الحياة لا يجري، إذ هو نظير من؟ نظير أن نستصحب الضاحك. متقاليه لا نعلم الضاحك قد تحقق في ظن زيد، ونعلم زيد ارتفع، لكن نحتمل عمر موجود دخل، فنستصحب الضاحك لإثبات الفرد الثاني. فلا اشتغل يجوز الفرد الثاني هو عام بعد علمنا بارتفاع الفرد الأول وهو زيد، لا يجوز إجراء استصحاب الضاحك لإثبات وجود عمرين. قال موردها من القبيل، تستصحب عدم التزكية لإثبات الموت حتف الآن، يعني الفرد الثاني بعد العلم بارتفاع الفرد الأول وهو الحياة لا يجوز. هذا حصيلة ما ذكره. تعليق الشيخ الأنصاري شنو كرناه فيما سبق أفهرش في هذا اليوم، يقول أقول أجاد من جهة دون أخرى. أما الجهة التي أجاد فيها شنو هي؟ أنه قال شو وقت ما كان عندنا فردان، تشوفها من كلامه، أحد الفردين انتفى والفرد الثاني انشك في حدوثه، ما يجوز استصحابه كلي ككبرى كلية. هذا ككبرى كلية من كلامه يستفاد هيك كبرى كلية، وإن هو الرجال ما صفح ترى بيها، لكن بالتالي شنو شيء يجبون ككبرى كلية الذي ينطبق على القسم الثالث من أصحاب الكلية. هذا لقد أجاد فيه وأحسن، لكن جهة النظر في كلامه هذا تطبيقه على المقام تطبيقه على المقام غير صحيح. ليش غير صحيح؟ نقول له النجاسة مرتبة على من هي؟ بحسب الروايات على التزكية، عدم التزكية على عدم التزكية. شنو جبت شكاية على الميت وما أدري شنو؟ منين جبت هالحكي؟ لا، على عدم التزكية. انظر إلى الآيات الكريمة، فكلوا مما ذكيتم. شوف على من رتبه؟ على التزكية. قل للشيخ الأنصاري تقول هاي كلوا مما ذكيتم، تقول الحلية مرتبة على من؟ على التزكية. مدد أنه بيش هذا، يعني قصدي أقول هذا ما يفيد، ما يصير ضد من؟ ضد الفاضل التوني. الفاضل التوني يقول على أن الحلية وعدم الحلية أسلم مرتبة على من؟ على التزكية وعدم الحلية. لكن النجاسة والطهارة على من مرتبة؟ على الميتة وعدم الميتة. هسه بس بعدين الشيخ الأنصاري يجي يلتفت إلى هذا الشيء، بعدين يلتفت. بس اقول من الاستشارة من الايات ما تصير ضد النبع. بس هاي النقطة غير مهمة يا اخي، هذه النقطة غير مهمة. بالتالي يريد يقول الشيخ الأنصاري أنه النجاسة مرتبة على عدم التذكير، وإحنا نستصحب ماذا؟ عدم التذكير. نشك هذا مذكر أم لا، نستصحب عدم التذكير. وقولك بأن عدم التذكير له فردان أقول لك غير صحيح، فإن التذكير ليس إلا أمر واحد، وهذه الحياة والموت حتى الآن ليست أفرادا له، وإنما هي ماذا؟ من اللوازم، من المقارنات وجودية صدفة، مثل ما قلنا أنا الآن لما أتكلم مثلا لما تعرف لشرب الخمر، تركي لشرب الخمر مقارن إلما نساء الآن لجلوسي هنا لحديثي الآن معكم، لكن هل نقول أن شرب ترك شرب الخمر له مصداقان؟ أحد التكلم والحديث والجلوس مو مصداق، هذا مقارن صدفة وياما ويا ترك شرب الخمر. ترك شرب الخمر ليس إلا شيء واحد، أمر واحد نستصحب فيه، نقول كان ثابت من الأول قبل أن يخلق الله، هذا العدم الأزلي، قبل أن نستصحب العدم الأزلي للتذكير، نقول قبل أن يخلق الله هذا الحيوان لم يكن هو ولم تكن ماذا تذكيته، الآن نشوف وجدت التذكية ولا نستصحب ذلك العدم الذي كان ماذا موجود سابقا. او سمعك حاجة في حال الحياة فنقوم انه لا بس نجرس، ليش نروح للعدمين؟ بحسب الظاهر ما تداعي للعدم الازل، انه قبل ان يموت تركيا ما كانت موجودة، فالان شو كجرة جولة نستصحب عدم التركيا بعد، ما تداعي الا للعدم الازلي. فالخلاصة هو امر واحد، وهذه ليست افراده ومفارقه، بسبب انما استصحاب الامر الواحد الجزئي، استصحاب الامر الواحد الجزئي بلا اشكال ماذا جائز. طبق العبارة، فأصل الكلية المفهومة عليكم السلام ورحمة الله من كلامه صحيحة، تطبيقها في المقام ليس بصحيح. أقول ولقد أجاد فيما أفاد، فيما أفاد فيما في أصل الكبرى الكلية من عدم جواز الاستصحاب في مثال الضاحي، في المثال المذكور ونظير المثال المذكور، المثال المذكور عن شنو؟ في الضاحي، لأن الضاحك استصحاب الكلي من القسم الثالث بعد، مو مولانا ولا الضاحك أول متحقق صيغة من زين، بعدين نشوف تحقق صيغة من عمر نستصحب الضاحك حتى عمر يثبت موجود. فقصد من المثال المذكور يعني الضاحك ونظير الضاحك، مو قصد مال التفكير. إلا أن، لكن يقول له تطبيقه في مقامنا، تطبيق هذا غير صحيح في المقام، في المقام ليس من استصحاب، هذا عدم التذكير ليس من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثالث، إلا أن نظر المشهور في تمسكهم على النجاسة نظرهم علما، في تمسكهم على النجاسة، شلون تعبير هذا؟ ما أدري والله، على أي حال، إلا أن نظر المشهور علما، نظر المشهور لما قالوا بالنجاسة يستصحبون عدم التذكير الذي هو امر واحد، الى ان النجاسة انما رتبت في الشرع على من رتبت، انت قلت على من ايها الفاضل التوني، وعلى انت حرجنا قلت على من عني، لا على التذكير، عدم التذكير رتبت على مجرد عدم التذكير. نقول له شنو دليل الشيخ الانصاري كما يرشد اليه قوله تعالى، انا قلت هذه الاستشهادات ترى باطلة، هاي ترتب حلية الأكل، تقول حلية الأكل مرتبة على المذكر، عدد الحلية الحرمة علينا المرتبة الحرمة، حرمة ما قلت النجاسة، ما تفرقت بين حرمة الأكل وبين النجاسة، حرمة حرمة مرتبة على عدم التذكير، وما دلت أن النجاسة مرتبة على عدم التذكير. إيش أنت تغمض عيونك، غمض عيونك وخد تمشي العبارة وخد نشوف شلون المطلب يصير، كما يرشد إليه قوله تعالى إلا ما ذكيتم، الظاهر في أن المحرمين، نقول له إيه شيخنا المحرمين هو النجسة، بالتفتيش يقولني ولا انما هو لحم حيوان الذي لم يقع عليه التذكير. لو لم يقع عليه التذكير واقعان يوم وصل الطريق ووقف على التذكير او بطريق شرعي ولو اصار على التذكير ولو كان هذا الطريق الشرعي اصلا. كما يرشد اليه بالعجل تبع وياه يلا بالعجل ما اريد اتاخر ترى. كما يرشد اليه قوله تعالى الا ما ذكيتم. والثاني ولا هاي الشيخ الانصاري من كان يذكر الايه هذا كان احسن. كما يرشد اليه قوله تعالى وكلوا لا اشتبه ولا الايه طويله ما يصير الا ما ذكيتم يذكر كل هذا. وقول تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ايوه ان المدار علينا على التذكية على التسميه ترى مناقشتي اللي انا ذكرتها هنا همات ماذا تاتي. وقول تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله. وقول عليه السلام في ذيل موثقه ابن بكير شي يقول اذا كان ذكيا ذكاه الذابح. اذا كان ذكيا ذكاه الذابح يعني شنو فكل. شوف المدار على علمه. ايها الفاضل التوني مناقشتنا ما تنتهي في كل من يقول تجي أنا هذه تدل الحرمة مرتبة على عدم التذكير ما تدل النجاة مرتبة على عدم التذكير. بعد ما تفريد يقول وبعض الأخبار المعللة لحرمة الصيد الذي أرسل إليه كلاب ولم يعلم. إذا واحد ما عد إليه ما عدتم إليه مو الذي ما عد خلي يخليها الذي أرسل إليه كلاب ولم يعلم أنه مات بأخذ المعلم. يعني ترى هذا خاف مات من الكعب ما مات بمن بأخذ المعلم. المعلم يعني منه الكلب المعلم صدري موصوف مع الكلب المعلم يعني خاف معللا بالشك. يقول وبعض الأخبار أرجع من أول ترى المعلله لحرمه الصيد عللت بما حرمه الصيد قالت ليش حرام بالشك في الاستناد في استناد موته الى المعلم. عللت لانه ما معلوم هذا ما في بواسطه الكلب المعلم لعله ما خطيه من التعب ونبض بعد هذا وما خلق مذاك احتماله ضعيف اي كلاب المعلمة بعد قطعتناها. لا هاي كلاب ده ترى مو من باب ماذا لا هو كلاب من كلمة الشيخ الانصاري ترى من الشيخ الانصاري كلاب كلبه الى غير ذلك. اقول لا يخفى ما في الجمع بين المعللة ومعللا ما في ما فيه من الحداثة. ما انت فدت شقولا يو بعد ما فتعمل شقولا لان معللا الثاني ما لها معنى بعد يذكرها يكون فقط بالشك يذكرها حتى كما تعدكم هيك اظنه يولا معللا ذاكرها. هذا الشك يصير متعلق بما معللة المعللة بالشك بعد معللة تذكرها بعد شنو شلون بعد يصير اثنينات ما لما يا ولدي امشي زين يلا مما اشترط فيه العلم وغير ذلك من الاخبار الذي اشترط فيه العلم باستناد القتل الا من يكون يصير الى الرمي. يكون القتل مسبب عن ما عن الرمي عن رمي سهم مثلا او يعني بالتالي هذا الخبر يدل على ان المدافع اللي على التذكير والنهي عن الاكل مع الشك. واذا شكيت انه مات بسبب الكلب او بسبب التعب ما يجوز لك تاكل. اضعف التفسير تقريبا تقريبا ولا ينافي ذلك. يقول الشيخ الانصاري خاف انت تروح تراجع الوسائل يو ليش تراجع الوقبلي وتقول على انه ورد في الوسائل على انه النجس هو ماذا الميت. اكو اخبار تدل عليه على ان النجس هو ماذا الميت. يعني النجاسة تبتدى علما للميت. يقول الشيخ الانصاري لا تتعب نفسك لان بس ما تجيب لي شي خبر قبل ما تجيب لي انا محضر جوابي لك شجاوبك. اقول لك الميتة هي بعد شي يسمونه هي غير الحيوان اذا ماذا لم تحصل تذكيته إما بأن مات وحده أو بسبب الخنق مات أو بسبب الذبح لكن من دون تسمية. كل هذا يا أخي يسمونه ميتة، فميتة وعدم التسمية كل نفس الشيء. لذلك يقول ولا ينافي ما قلنا من أنه النجاة مرتبة على من اللي احنا قلنا، على من قلنا النجاة مرتبة على عدم التزكية. هذا الذي قلناه ما يتنافى ولا ينافي ذلك ما دل، يعني الرواة الدالة على كون النجاسة مرتبة على حكم النجاسة مرتبة علينا على موضوع الميت بمقتضى أدلة نجاسة الميت، لأن أدلة نجاسة الميت تدل على أن الميت نفسه. يقول لا ينافي، هذا ما ينافي ما قلنا. ليش لا ينافي؟ تعليل لا ينافي راح يجي، لأن الميت عبارة عن كل ما لم يزكي، لأن التزكية شنو هي؟ أمر شرعي توقيفي. تزكية أمر شرعي توقيفي، توقيفي يعني شنو؟ يتوقف على الشارع، فما قال الشارع إيش قال التزكية دي ما تحصل؟ سكينة وقبلة بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره، والذابح مسلم إلى آخره، لا أطول. فإذا اجتمعت هذه يقولون صار مذكى، إذا لم تجتمع صار حينئذ ميت، فما عدا المذكى ميت، ولذا حكم بنجاسته. يعني ولأجل أن الميت نفس غير المذكى حكم بنجاسته. الهائل من ترجع بنجاسته، نجاسة من؟ جاوبني بالعزل. نجاسة غير المذكى نجا، يعني قالوا بأن غير المذكى نجس من باب على أنه هو غير المذكى والميتة. فإذا الميتة سلم نجسة غير المذكى والميتة بعد حكم بأنه نجس. ها ماكو خط كل شيء، ماكو بعد أحسن أحسن لعله، لأنه هذا الحكم منين جابه هو؟ أنه كلهم شيء هالطلاء يقول على أي حال. والحاصل ان التزكية خلاص مولانا، لا اطول لا اطول مولانا. التزكية اذا شكينا في حصولها وعدم حصولها، الاصل شي يقول لنا؟ الاصل شي يقول لنا؟ انها لم تحصل. فاذا لم تحصل فهذا الحيوان نقول حرام ونقول ماذا؟ نجسون. لذا يقول والحاصل ان التزكية سبب للحي، يصير حلال ويصير ماذا؟ طاهر. فكل ما شك فيه او في مدخلية شيء فيه فإصالة، يعني كل ما شك فيه في حصول السبب، في حصول سبب الشيء، في حصول اصل التزكية اصلة يوم عام، او في مدخلية شيء فيه، يعني شك في انه ماذا أحد، هل يعتبر في التزكية مثل كذا أو ما يعتبر كذا؟ مثلا هل يعتبر في التزكية أن يكون الحيوان شنو؟ أن يكون الحيوان شنو يعتبر في التزكية؟ أن يكون مثل بعضهم ايش يقول قابلية، مو كل حيوان هو يزكي، ومو بس السكينة تجيب لنا والذابح مسلم وإلى القبلة، لا يكون الحيوان هو لم إلا قابلية في التزكية. إيه اذا على كما يجينا ان شاء الله ماذا بعد ذلك. فاذا شكينا انه هل يعتبر قابلية او ما يعتبر قابلية، غير السكينة وغير ما ادري شنو وغير المسلم وغير بسم الله، يعتبر قابلية او لا؟ بعدين ان شاء الله ما تري يجينا، كلما شككنا انه هل يعتبر في التزكية شيء مثل قابلية او غير قابلة من الامور، فاذا شكينا حينئذ ماذا؟ الاصل عدم حصول التزكية. شوف انه حصل تزكية وما حصل عدم حصل. لذلك الحيوان الذي ما نحرص قابليته الاصل انه ماذا؟ غير مذكى، ما معلوم التزكية حصل. بل شوف فضلته ايه؟ لا هذا المقصود ماذا في الحيوانات الذي ماذا مفروض ايه هتشي يجوز اكل ايه وفي اللي الطهارة بعد ذاك لا ذاك مطلق بعد يجوز اكله او ما يجوز، هذا ما ان شاء الله يجي بعد يجي بعدين همات ان شاء الله. والحاصل ان التزكية سبب للحل، فكل ما شك فيه فكل ما يعني هاي ما موصولة او ما شيء متصلة، هاي شيء نحسبها ما عليه. فكل ما شك في السبب اتشي احسن موصولة او مفصولة، شوف انا اشوف الموصولة احسن من تكتب مفصولة، شو هنا فاصلها. هو في موارد هو يكتبها شيء يسمونه يكون تكتب مفصولة هو يكتبها موصولة، هنا بالعكس. فكل ما شك في السبب او في مدخلية الشيء في السبب مثل القابلية في افارة عدم تعرف السبب الشرعي حاكمة، بعد ما تجمع افارة ماذا الحل والطهارة فعدم التذكية اذا جرت طبعا ما توصل النوبة الى افارة الحل. ليش حاكمة؟ انت بالعدل قول، بالعدل قول ليش. اذا رحنا نفدع مكان مثل ربنا ناكل افترض وشكينا على انه ما ندري هذا امارة هماس على التذكية، ردنا ناصر على انه ما نقول يد المسلم بيت المسلمين وما لا اعتبروا عبارة ما اعتبروا بس لا شي يسمونه اصالة الحلم ما تقدر تجري كل شيء لك حلال. ليش؟ لوجود اصل اصالة عدم التذكية. ليش نقدم اصالة عدم التذكية؟ حاكم. ليش حاكم؟ لانه شنو سببي موضوعي سببي بعد، وكل اصل سببي كل موضوعي هو سببي بعد. كل اصل سببي يعني ليس منها سببية، لأن سبب شكنا في الحل وعدم الحل ناجع منية من الشك في التذكية وعدم التذكية. فالشك في التذكية يسمى أصل سببي بعد، هذا الشك شك سببي، فالأصل جانبي أصل ما إذا من البديهيات أنت تعرف البعض. بلي مولانا بلي مولانا، ثم إن الموضوع للحل والطهارة. قد واحد يقول شيخنا آخر عندي إشكال، هذا إصالة عدم التذكية أصل مثبت. والله زين أصل مثبت التزيين، اسمعك فالإحكاية وتطبقها دائما كلش لطيف، هذا يكون واحد ماذا ينتبه لا يقل عن هذا الأصل المثبت. قل لي زين أحسن أحسن أو طبق الناشر أصل مثبت. إحنا نقول حصلت التذكية أو لم تحصل التذكية، الأصل ماذا؟ عدم حصوله. ممكن نقول ولا عدم حصوله، لكن احنا مقصودنا شنو؟ مقصودنا هذا الحيوان هذا اللعن غير مذكر، انا اريد ان اثبت لي ماذا هذا اللعن غير مذكر، ما اريد ان اثبت لي مجرد ان عدم التذكر. شو يفيدني هذا؟ انا اللي بيفيدني ماذا؟ عدم تذكية هذا الحيوان، هذا ليس بمذكر. وانت عبر جنابك شو تسوي لي؟ تقول نشوف انه التذكية في الزمان السابق لم تكن حاصلة، الان نشوف حصلت ولا نستصحب عدم التذكية. هذا صفحة عدم التذكية شو يقول لك؟ يقول لك لم تحصل تذكية، لكن ما عندنا آية او رواية تقول اذا لم تحصل التذكية اذا هذا الحيوان اللي قدامك شنو؟ هو غير مذكر. هذا العقل يقول، العقل يقول ما دام عدم التذكية الآن ثابت وعلما ثابت إذا عقل هذا يقول، فهذا عرب يحتاج إلى محل، محل هذا الحيوان، إذا هذا الحيوان غير مذكر. فإذا استصحاب عدم التذكية لا يجري. ليش؟ لأجل أنه مثبت، إذ هو يقول لنا بأنه ماذا تذكية لم تكن، ولا يقول هذا الحيوان غير مذكى. انصافا لقد أجدت فيما أفدت، وإن كان إشكالك باطل لكن أحسنت شلون ما جاء. راح نجاوبك، راح نجاوبك يا أخي، بس إشكالك هو شلون أقوى منين من الجواب، يعني يدل ماذا على الفهم أحسن منين. بعض مرات يجي جواب صحيح لكن الإشكال يدل على علمية ماذا أكبر. هذا الإشكال يدل على علمية يا أخي، بلي إيه بلي بلي يدل على علمية جواب، وإن كان إشكال باطل جواب هذا على أنه ماذا إحنا ما نستصحب أصل عدم التذكير. ومن الأول نأشر بالحيوان، نقول هذا الحيوان نأشر له هذا الحيوان انت اول ما كنت تأشر هذا الحيوان هذا من تعيش تباري. احنا الان نأشر هذا الحيوان لم يكن مذكر سابقا، كان متصف بعدم التذكير سابقا، الان نشوف فنستصحب عدم تذكير هذا الحيوان، مو نستصحب عدم التذكير مطلق، لا عدم تذكير هذا الحيوان. هذا جوابنا، جواب بسيط واضح يعني الجواب، لكن قلت هو الاشكال يدل على علمية ماذا اكبر. طبق العبارة هسه، هذا الاشكال والجواب الذي بينته شوفه يطلع من العبارة وما يطلع منين، هو مطلب اشكال وجواب هواية ترى ماذا لطيف، لكن يطلع من هاي العبارة شو انا اشوف تحميله على العبارة هواية صعب، انا اشوف صعب، انا اللي بشرحت لك اياه اشوف الماذا. بس قالوا الكبار من تلامذة الشيخ الانصاري قالوا هذا مقصوده، لكن انا اشوف تحميله على العبارة شويون اشوف اشوف انت الحكم. ثم ان الموضوع للحل والطهارة ومقابل الحل والطهارة يعني الحرمة والنجاسة هو اللحم او المأكول، يعني الموضوع هو هذا هو اللحم مو عدم التذكير وحدها، لا اشتبعت انت بنات ماذا عدم التذكير وحدها توقعت الاشياء، لا احنا نقول اللحم اشد للحم، يعني خلي اللحم قدامك خلي هذا المأكول قدامك هو الموضوع، فنقول هذا هذا لم يكن مذكر. والان نشوف ان صفة عدم التذكير هذا يثبت بعد الحلوة الحرمة والشيء يسمى النجاسة. اذا كان الموضوع هو اللحم او المأكول فمجرد تحقق عدم التذكير في هذا اللحم، في اللحم طبيعة اللحم يعني في هذا اللحم، شو الشيخ الانصاري ما يخلي هذا، يخلي هذا، واذا ما خلى هذا هم بعد الاشكال تقريبا موجود، فمجرد تحقق عدم التذكية في اللحم يكفي في الحرمة والنجاسة. ايسا يا اخي هذا نحمل المطلب اللي بيبين تحمله على العبارة، يمكن لكن مو هيك العبارة بالذات واضحة فيه، بس شلون ما كان يمكن، لكن الانصاف. يلا ابويا بعد وياي تبع. هسه الشيخ الانصاري بالتالي شلون رد الفاضل التوني ما فهمني، شو هاي حكي صار وما فهمني الخلاصة شنو صار، هسه قال على انه خلاصة ردنا عليه انه نجري استصحاب شنو قولوا يا اذا امسى عدم التذكية يثبت انه غير مذكر، اذا صار غير مذكر راح يصير قولوا يا نجس وحرام. بس الشيخ الانصاري يقول انصاف يا اخي انسان منصف يكون يصير الانصاف ويقال لو شو هذا قلت انا الذي يجي من الشيخ التراجع والتسليم الان يريد يتراجع، يقول والانصاف لابد ان يقال وهو انه لو كانت النجاسة، ترى يا اخي تبع شوية وياي اذا اقرا لك العبارة وحدها شوف شلون مثل انجليز العبارة بعدين سار، بس الان ابينك يا ماذا المطلب والعبارة ان شاء الله ماذا تتضح، فشوف المطلب شلون يقول ولكن الانصاف يقتضي ان نعترف للفاضل التوني، نقول لو لو لو النجاسة مرتبة على الـ على الـ على الشنو على الميت، فالحق ويا من حينئذ ويا الفاضل التوني ما نحكم بالنجاسة بعد، ليش؟ لانه استصحاب عدم التذكية ما يفيده وما يثبت لنا ان هذا ميت، بل اكثر اقول لما نشوف الميت، الميت شنو المضحك في الانف، نشوف الميت المضحك في الانف هل تحقق المضحك في الانف ولا اصل انه لم يتحقق المضحك في الانف، فينتفي بذلك سبب شنو سبب شنو كملوا وياي سبب النجاة، يعني سبب النجاة الميتة مرتب الآن، وما عندنا طريق يثبت الموت حتى الآن، استصحاب عدم التذكية شي يقول لنا يكون انا اقول لم يذكر، لكن ما اقول ما تحدث، ما اقول ما تحدث، ما اقول ما تحدث. انت بعد اكو افل اكتا ينفي الموت حتف الان. يقول الاصر عدم نشك انه ما تحدث عنه، الاصر عدم سابقا لم يموت حتف عنه، فالان نشك ما تحدث عنه الاصر عدم. فإذا الأصل عدم إذا موجب وسبب النجاة ما موجود، فما يمكن نحكم بالنجاة، بل الصحيح نحكم ماذا؟ بالطهارة، بقاعدة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. لكني في الحق ويا الفاضل التوني لو ساندج، لو يا أخي لو قاعد أقوله، لو ما تدري لو شنو، لو قلنا النجاة مرتب علامة، لو ترى مرتين يكون نقول مو فرد مرة، لو يعني بمعنى لو، يعني لو قلنا بأن النجاة مرتبة على المين لا على علم الثانية، ولو هاي لو الثانية قلنا الميت معناها أيضا ماذا؟ الموت حتى الآن. أما إذا فسرنا الميت مثل ما احنا أولا إن نفسر نقول بمجاه هو مجاه علم الثانية، لو سلمنا ذني المطلبون الحقوا يلفعب الثانية على اي حال. فالخلاصة خلاصة المطلب اللي بيديناه شنو صار؟ خلاصة المطلب اللي بيديناه هذا اللي بيديناه جدا قصير، انه لو قلنا بان النجاة مرتبة على الميت يعني على المتحدث الان بمعنى المتحدث الان، فما يمكن نحكم بالنجاة. ليش؟ فما يمكن الحكم بالنجاسة، لأن استظهار عدم الترتيب ما يثبت إن ما تعدت أنت، بل أكثر منا نستصحب عدم الموت حتى. أنا هذا التمر أريد أن أربط جملة بهذا الكلام الأخير، أريد أربط جملة السعيدة جيدا بهذا الكلام الأخير، قلنا بل نستصحب أي بل نقول أصل عدم الموت حتى الآن. فإذا الأصل عدم الموت حتى الآن إذن يعني موضوع النجاة ما موجود. لكني أستدرك قائلة، هاي أيضا أربط هذا الموضوع، أيضا أستدرك قائلة أقول حينما أقول الأصل عدم الموت لا أريد بهذا الكلام أن أثبت التكتية، أن أثبت التكتية. ها التفتوا جيدا، لما أقول الأصل عدم الموت حتى الآن فقط أريد أقول ماذا؟ الموت حتى الآن ما موجود، أشعر الموت حتى الآن فموت بالنجاة ما موجود، ولا أريد أن أثبت أنه إذا مذكى، وإذا هكذا بدت أقوله كما منه قال شارح الوافي مو صاحب الوافي. أول كنا نقول وافي، الآن شنو؟ شارح الوافي سيد الربوي كسر قال أشعرت عن الموت حتى الآن ثبت. فإذا ثبت التزكية حينئذ له معارض، معارضة شنو معارضة؟ معارضة أنه كما كنا نقول الأصل عدم الموت حتى الآن فتثبت التزكية، نقول الأصل عدم التزكية فيثبت شنو قولوا ياك؟ الموت حتى الآن. فقال يتعارضان ويتساقطان، وبعدين نرجع لمن؟ وبعدين نرجع لمن لما يموت؟ الأصل الطهارة وأصل الحلية. ترى نفس النتيجة اللي احنا حصلناها هو الرجال هم حصل، يعني احنا نقول بالطهارة هو يقول بالطهارة، لكن احنا في الطريق صغير هو في الطريق ما غا طويل، هو احنا الطريق لسنة جنة قلنا إذا النجاة مرتبة على الموت حتى الآن الأصل عدم الموت حتى الآن، خلص ما أريد أثبت التزكية بس الأصل عدم، فموجب النجاة ما موجود، فموجب النجاة ما موجود، فإذا موجب النجاة ما موجود فإذا هو طاهر كل شيء إلا كطهر. نحن هالمقدار قلنا هو سوى عصر صدر الدين الربوي ده استصحاب عدم الموت حتى الآن يثبت شنو؟ تزكي، احنا جينا ليس بالتزكي. العصر المثبت هذا ليس بالتزكي. العصر المثبت لكن هو كأنما العصر المثبت يراه حج. ومقابله ماذا؟ إطالة عدم التزكي تدة الموت حتى الآن. يتعارضان بعدين إذا عرض الموت. نشوف طالب أولى سلطان نقول طالب. هو أطالب وحق له أن يطيل الطريق. قام بالأصل المثبت حجة. لا أصل المثبت طريق الطريق. ليش؟ لأن بس ما يقول الأصل عدم عدم الموت حتى الآن يعني ترك شنو؟ تزكية نفسك. فيجي المعارض. وهو ماذا؟ إطالة عدم تزكية تثبت الموت حتى الآن يتعارض أن يموت. نرجع الى اصالة الطرق على اي حال. فالشيخ الانصاري رضوان الله عليه خلاصة قاعد يقول انه انا اقول الانفاق لو كانت النجاسة مرتبة على الميتة لو وقلنا لو تفسر من الميتة بمعنى الموت في الارض وحينئذ حينما نشك هذا ما تعرف انت هي ولا الاصل عن الموت فيكون طاع. لكني لا اريد ان اقول هذا الاستدراك اللي بينته كما قال منه الشيخ صدر الدين الرضوي انه لما نقول اخو عدم الموت حتى الان راح يثبت ماذا؟ الطهاره. اي راح يثبت التزكيه. اعرف الاستصحاب الاخر الاستصحاب التزكيه الموت حتى الان تتعارضان هقطا نرجع اصالتين الطهاره هذا انتهى. بس حد مطلوب صغير بعد كلش صغيره بس لطيف دنيا اخذ من مطاحته وهي لطيفة بس يكون واحد يخلينا ماذا ارن فاضية ويعي مطالب يستفيدها وهي لطيفة بس يبقى ملك شيء صغير وهو ماذا اليس صدر الدين الرضوي ما رجع الى افالة الطهارة ابتداء يعني ليه بعد معارضة رجع الى افالة مريم سأسأل السؤال او لا سبب هذا احسن لانه افعالة الطهارة يمكن الرجوع عليه ليش نقول اصل حاكم عليها هي فت عدم الطهارة شنو هو افعالة عدم التزكية لان افعالة التزكية يثبت النجم الموت حتى على رأيه حتى الان موت حتى الان هو موضوع ايه على اصل حاكم وعن الملاك الطهارة فلذلك ورجال عبر سنو أقول لا خطي عبر لأصل حاكم أحسن فإذا ما كان بعدين يرجع إلى أفعال طهارة فرجوع إلى أفعال طهارة بعد الحركة يا أخي قد الوقوع التشاجر والتفاقط ما يمكن أن أرجع فلا تقول لنا من سيفر الدين ليش تبتدى أما ترجع إلى أفعال الطهارة والحلية ليش تسويك معارضة يعني أكرر يعني اكرر بعض فيقول انا هكذا افعل لأجل على ان اقول لو لم افعل هكذا وقد واحد يقول لي افعل الطهارة ما يمكن التمسك بيه وقد واحد يقول واقع المطلب مت لوجود معارض لها فحاكم عليها وهو افعالة عدم التزكية حيث يثبت الموت عكلا فلذلك يقول انا جعلت معارضا ابرزت المعارضة امدت هذا الحاكم رجعت الى افعالة الطهارة بس الشيخ الانصاري رضوان عليه يقول خلاص صاحب ما نشغل بعد ما اريد اطلب جديد ابين كيفما كان يقول هذا كل الحكي شوكي لكن لو لو لو لو قلنا على ان موضوع النجاسه شنو هو؟ الميت سيجي هذا الحكي المطر لكن احنا شنقول؟ موضوع النجاسه هو عدم التزكيه ولو سلمنا هو الميته الميته بمعنى قولوا يا شنو؟ عدم تطبق العبارة يا اخي ماذا المصطبه يعني شنو المقصود ليش المصطبه مقصولة بدوية هو ابدا محاجين بدوية احنا قاعد نفهم على البدوية يلزم ان يكون حلال يلزم ان يكون حلال يلزم ان يكون حلال من العياد من العياد هذا الولي هذا من معلومة التزكية فيحكم بحق المشروع حتى هي هاي النتيجة راح تصير ماذا فتوى مخالف المشروع صح صح صح يعني هاي الفتوى بالنتيجة دائما راح يصير عنده ماذا اللحم المشكلات يعني الرأي المشهور الذي يقول حرام هو عنده راح يصير حلال صح صح لكن الانصاف شوية الانصاف نوع من الانصاف ويا من ويا الفاضل التوني ويا الفاضل التوني بعد ما كده رغل ما احكي له عنه بعدين يا اخي هاي السالفة الاولية السالفة الثانية بعدين تجي ان شاء الله ثم ان لكن الانصاف انه لو علق حكم النجاسة لكن على حكم بل حكم النجاسة على من مات حتى الان لكون الميتة عبارة عن هذا المعنى يعني بأن الميتة الروايات رتبت النجاسة على الميتة والميتة هو هذا المعنى يعني مضحك الآن مو معنى عدم التذكير كما يراه بعض الناس يراه على أن الميتة هي الموت أكثر الآن لكن هنا مو مجال في الحقيقة أنا أبين أن الميتة عند المتأخرين لا هي عدم التذكير ولا هي الموت حتى الآن بل هي شيء ماذا ثالث بس ما أقدر أحكي هنا وبعد يصير المطلب ده غير أشكل إثبات الموضوع يعني يصير مشكل إثبات الموضوع موضوع من يعني موضوع النجاسة وهو الميتة يعني الموت حتى الآن بمجرد إصالة عدم التذكير الذي ثابت هذا عدم التذكير شوكت الثابت هذا شوكت هنا مكتوب الثابت وهي لا هي الثابت صحيح يكون الصيف يعني هذا صفة علما الى عدم التذكية الثابت هذا عدم التذكية سنقول لك كتب التأنيف هذا من الشيء سمحه يلا خلي تشتبه هكذا احسن يعني ما ري شبه هنا واحد بناها يرجع للتذكية ما انا معنى الثابت عدم هذا التذكية ايش وقت الثابت عدم الحياة يقول ما يجوز أن مشكل بعد إثبات المرحلة الآن بس أصحاب عدم التذكير ليش؟ لأن عدم التذكير السابق اللي ثابت حال الحياة المستصحب هذا عدم التذكير ثابت حال الحياة المستصحب إلى زمان خروجه وقته ما يثبت أنه ما تعرف أنت أتهم لعله مو بس ملازمة شرعية ما موجودة حتى ملازمة ماذا؟ عقلية هم ما موجودة أول حتى عقلية هم ماذا؟ ما موجودة فضلا عن الملازمة ماذا؟ الشرعية فعتى الاصل المثبت اما يصير هذا ابعث من الاصل المثبت اصل المثبت يحتاج لملازمة انها ملازمة عقلية يحتاجها وعادية انها اصل ملازمة عقلية ما موجود فيبقى اصالة فنشك بالتالي ما تحت لها هي الاصل عدم موضحف الان عدم حدود سبب النجاسة لا وهو سبب النجاسة شنو موضحف الان يعني الاصل عدم الموضحف الان يبقى هذا الاصل سليما فتبقى اصل عدم حدود سبب النجاسة سليمة عن المعارض تجري واحدة بلا معارض وتثبتنا انه لم يبق حتى انفه تنفينا يعني موضوع النجاسة اذا على هذا الاساس نقول طاهر لقاعدة كل شيء لك طاهر لكني اقول مستدركة هاي اللي انا قلت لك باثناء الشرح من اول اقول فتبقى اصالة عن حدوث سبب النجاسة سليمة عن المعارض اقول مستدركة وان لم يثبت به التذكية يعني انا اقول اصل عدم موت حتى الان لكن ما اريد اثبت ماذا التذكية كما اراد الفاضل كما اراد السيد الربوي منا ويا السيد الربوي ترى راح يصير وان لم يثبت التذكية كما زعمه السيد الشارح للوافية زعم ثبوت يعني المقصود التفت جيدا للعبارة ذكر سيد صاحب الشارح الواتي ولا تقول ان قلت شوف شو جاء فذكر ان اصالة سوال معارضة بين اصل قال اصالة عدم التذكية يثبت الموت حسنا واصالة عدم الموت عدم الان يثبت التذكية يموت الحين فيكون وجه الحاجة الى شنو العبارة عندكم بلاش فيكون وجه الحاجة فيكون وجه الحاجة هذا يريد يبين الذي بينت لكم يعني أنا سألتكم أخيرا وأخيرا سألتكم قلت لكم ليش الفاضلتوني ابتداء ما أجرى إصالة الطهارة والحفظ يقول وجه الحاجة إلى العرق بين بينك الأصلين بعدين نرجع لنا نفس الطهارة والحلية ليه؟ لأنه إذا ما أوقعنا النزاع يكون اخاة الطهارة ما يجري ليش؟ اذا ما اقعنا النزاع والتفاقم اخاة الطهارة ما يجري ليش؟ لانه محكوم بمسحة حاكم عليه وهو شنو يقولوا ياي اصالة عدم التسكين اللي يثبت الموت حتى الان على رأيه يثبت الموت حتى الان هو على رأيه قاعد يحكي لذا يقول سيكون وجه الحاجة الى احراز التسكين نحرز التسكية بإقصاء عدم بإقصاء عدم الموت حتى الآن يعني إجراني إقصاء عدم الموت حتى الآن حتى نثبت التسكية شنو الغرض منه قل ليش هيك تسوي الرعدين أرجع لإقصاء الطهارة يقول أنا هذا أتيت بإصالة عدم الموت حتى الآن حتى أثبت التسكية حتى يصير معارض المن يصير معارض يقف أمام من إلى ذات الأصل الذي يريد يحكم ذات الاصل شنو اللي بيريد يحكم ذاته وياه اصالة عدم التسكية اللي بيثبت المرحب الان اللي بيريد يحكم على اصاعة الطهارة فانا ابرزت هذا فيكون ابرازي وجه الحاجة الى ابراز شنو الى ابراز من اصالة عدم المرحب الان اللي بيحرزن التسكية وجه العبارة صعبة والمقبض هم صعب التفت كل شيء وجه الحاجة اليه مع ان الاباحة والطهارة لا يتوقف عليه ما يتوقف ماذا على اصالة عدم الموت حتى الان حتى يثبت لنا التفكير ما تداعي يكفينا يوقع حتى الطهارة يوقع حتى الحيل يوقع استصحاب الطهارة استصحاب الحيل بل يكفي استصحابهما الطهارة والحيل تقول بلس يكفي انا قلت بعضنا يكفي بل قاعدة الطهارة قاعدة الحيل ليش يا مولانا احتجنا علما الى اجراء اصالة عدم الموت حتى الان حتى نحرز التزكية وجهها انه ان استسقاط عدم التزكية ذات الاصل الثاني الذي يثبت عدم التزكية الذي يثبت الموت حتى الان ذاك حاكم علما على اصالة الطهارة على اصالة الحلية فأبرزنا له المعارض إلى حتى يموته وهو أفعال عدم الموت حتى الآن الذي يحرز لنا التسكية حتى يقف أمام ذلك أن استصحاب عدم التسكية حاكم على من على من على قاعة الطهارة وقاعة الحيل أو استصحاب الطهارة واستصحاب الحيل فلولا ثبوت التسكية بإفعالة عدم الموت حتى الآن إذا هذا ما كنا نجريه ونخليه يوقف قدام هذا الاصل الحاكم لم يكن مستندا للاباحة والطهارة يعني استصحاب الطهارة والحل استصحاب الطهارة والحل او قاعة الطهارة والحل ما راح يصير مستند للطهارة والحل ليش لوجود حاكم عليه لم يكن اسم يكن ياه لم يكن اسم يكن يعني استصحاب الطهارة والحيل او قاعة الطهارة والحيل ما يأثر يقول ما راح يصير مستند ليش لانه يوجد حاكم عليه يعني الحاكم نريد نموته حتى نرجع لهذا سالما وكأن السيد قدس سره بعدين يقول الشيخ الانصاري السيد صدر الدين الرضوي رضوان الله عليه هذا الحكي كل ذكر يتخيل ان المشهور حكمه بالنجاسة لأي نقطة حكمه بالنجاسة بناء هذه لأجل انه اجروا استصحاب عدم التزكية فأثبت استصحاب عدم التزكية ماذا الموت حتى الآن فإذا اعتبت الموت حتى الآن تبتت النجاسة اتخيل هكي اتخيل أنه حكمه بنجاسة الجلد المطروح لأجل أحرزوا أنه ميت بمن أحرزوا أنه ميت باستصحاب أو بإصحاب عدم التذكير لما نتخيل هكي إذا أستلعها قالهم هذا الأصل إذا تجروقه إلى معارض معارضة شنو هو إصالة عدم الموت حتى الآن يثبت التركيز فيصير معارض إذا ما تم بالمعارضة أتمكن أرجعان إلى قاعدة طهارة أو استصحاب الطهارة قاعدة الحل أو استصحاب الحل وهو خيله الجانب مع انه ليس كذلك. حكمه بالنجاسة ليس كحكمه بالنجاسة من هذا قبل قليل احنا قلنا عن موضوع النجاسة الموت حتى الان تنشوف هل تحقق ام لا اصل عدم الموت حتى الان انت خلص معك هذا هو لا انه اثبتنا الموت حتى الان لا هكذا العفو هؤلاء حكموا ماذا لإصالة ماذا عدم الموت حتى هذا هل مقدار ماذا اطبق العبارة يقول قدس سره وكأن السيد ذكر هذا لزعمه ان مبنى تمسك المشهور الذي يقولون دينا لان جد المطروح شنو نجس مش يقولون بناء قالوا بالنجاسة لان ثبتوا شنو ثبتوا الميتة ببركة من ثبتوا بإصالة عدم التذكير فحينئذ حق له ان يأتي لهم بمعارض لزعمه ان مبنى تمسك المشهور على اثبات الموت حتى الان اللي هو موضوع النجاسة بإصالة عدم التذكير سيستقيم حينئذ معارضتهم بما ذكره السيد قدس سره الاشتار يصير عليهم شان او بعد المعارضة يرجع ايمن قلنا المناسب الى عصاة الطهارة فيرجع بعد المعارضة الى قاعدة الحل والطهارة ونرجع نسألنا ما حلو قال الشيخ الانصار الى قاعدة الطهارة او الاصحار انت اول ليش بس تقول الاصحار قلت ايه قاعدة الطهارة ليش تشبهنا انا اي حال فيقول السيد رضوان الله عليه تتخيل على انه لاجل هذا حكمه بالنجاسة لا لا يا سيدنا لا يا سيدنا بل حكموا بالنجاسة من اي جهة ترى هذا الشيخ انصاري ما ذكر بل حكموا بالنجاسة لاي جهة قل لي كمل من يا ناحية حكموا بالنجاسة لاجل على ان النجاسة موضوعها شنو موضوعها عدم التذكية انت شخ نقول لا تقول الميتة لا تقول الميتة قول عدم التذكية ترى اذا اردت تقول الميتة ماذا يتخربط الشرع بعدين لاجل ان موضوعك كما هو الشخيرة عدم التذكية وعدم والاصل يثبت ان ماذا عدم التذكية فلذلك حكوا بالنجاسة من دون اثبات الميتة بلي مولانا بلي بلي لكن هذا كله مبني نرجعه الى غد ان شاء الله والحمد لله.